إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله في متممة الآية الرومية بعد أن تكلم عن المعربات، أجمل ذلك بقوله: جميع ما تقدم من المعربات قسمان. جميع ما تقدم من المعربات قسمان. قلنا إن المعرب قد يكون في الأسماء، وهذا هو الأصل، وضابطه أنه لا يشبه مبني الأصل. والمعرب كذلك قد يكون في الأفعال، وهذا يختص به الفعل المضارع ما لم يتصل به نون التوكيد ولا نون الإناث. وعلى هذا سيكون كلام المصنف رحمه الله هنا. قال: قسم يعرب بالحركات، والمراد بها الضمة والفتحة والكسرة والسكون. وقسم يعرب بالحروف، أي ما ناب عن هذه الحركات. قال: فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع، وهذا على سبيل الإجمال: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. إذن الذي يعرب بالحركات أربعة أنواع، ثلاثة منها تختص بالاسم، وهو الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، وواحد منها يختص بالفعل الذي هو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. قال: وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. طيب، هذه القاعدة خرج منها ماذا؟ قال: وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. طبعا كل هذا الذي أجمله المصنف رحمه الله قد سبق تفصيله، وسيذكر له أمثلة نطبق عليها إن شاء الله. قال: وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان أو جمع تكسير، وهو الاسم الذي لا ينون، وبينا علل المنع من الصرف. طيب، ما الذي يجري على هذا الاسم؟ قال: فإنه يخفض بالفتحة ما لم يضف أو تدخل عليه ألف. فلو قلت مثلا: صليت في مساجد كثيرة، لماذا لم نقل في مساجد كثيرة؟ قلنا: لأنه ممنوع من الصرف، لأنه على صيغة مفاعل. فالاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة. قال: ما لم يضف في مساجد المسلمين، في المساجد الكبيرة، فإذا أضيف أو دخلت عليه ال فإنه يخفض بالكسرة كسائر الأسماء. قال: وجمع المؤنث السالم فإنه ينصب بالكسرة. وجمع المؤنث السالم فإنه ينصب بالكسرة. فلو قلنا مثلا: إن المسلمين والمسلمات، فلو أردنا أن نعرب المسلمين نقول: هذا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء، واضح، وهذا هو الأصل. طيب، المسلمات اسم إن أو معطوف على المسلمين، وكذلك منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مختوم بألف وتاء أو جمع مؤنث سالم كما قال المصنف رحمه الله. يخرج عن ذلك أيضا قال والفعل المضارع المعتل الآخر فإنه يجزم بحذف آخره. قال وتقدمت أمثلة لذلك أو أمثلة ذلك. قال والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع وهي المثنى وما حمل عليه. المثنى قلنا ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، وجمع المذكر السالم وما حمل عليه. ومعنى قوله وما حمل عليه أي ما ألحق به، ما ألحق به يعني ما أفاد التثنية أو ما أفاد الجمع لكنه فقد شرطا من الشروط التي تجعله مثنى أو تجعله جمعا مذكرا سالما. قال والأسماء الستة والأمثلة الخمسة. وعرفنا الأسماء الستة وضابطها ومتى تعرب بالحروف ومتى تعرب بالحركة، وكذلك الأمثلة الخمسة وهي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. قال فأما المثنى فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. فأما المثنى فيرفع بالألف فتقول هذان رجلان كريمان، هذان رجلان كريمان. وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها تقول قابلت رجلين كريمين. المكسور ما بعدها قال وألحق به اثنان واثنتان وثنتان مطلقا. وألحق به اثنان واثنتان وثنتان مطلقا. قال وكلا وكلتا يعني هذا كذلك مما ألحق بالمثنى، لكن هذا بشرط، بشرط إضافتهما إلى الضمير نح جاءني كلاهما وكلتاهما، جاءني كلاهما وكلتاهما. ما إعراب هذه الجملة جاءني؟ شام جاء فعل ماضي مبني على الفتح. نعم والياء ضمير، ضمير في محل فاعل، ضمير مبني في محل فاعل خطأ. سعيد جاءني كلاهما الياء ضمير متصل مبني تمام في محل مفعول به. جاء جاء اعرب اعرب الجملة كاملة. جاءني جاءني جاء جاء فعل ماضي مبني على الفتح. نعم كلاهما جاءني الياء. طب والنون دي لماذا اسقطت النون؟ نون الوقاية. هذه النون تسمى بنون الوقاية، تسمى بنون الوقاية، سميت بذلك لأنها تقي الفعل من الكسر، تقي الفعل من الكسر لأن الفعل لا يكسر، واضح؟ فجيء بهذه النون. طيب والياء؟ والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. وأين الفاعل؟ الفاعل كلاهما. ما إعرابه؟ الفاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، لأنه ملحق به بالمثنى. وهل تحقق فيه الشرط الذي جعله ملحقا بالمثنى؟ ها ما الشرط؟ أنه أضيف إلى ضمير، أنه أضيف إلى ضمير. قال جاءني كلاهما وكلتاهما، والقول في كلتاهما ككلاهما. ورأيت كليهما وكلتيهما، رأيت كليهما. من يعرب هذه الجملة؟ عمر. رأيت ها نعم ضمير مبني في محل رفع فاعل. ورأيت كليهما ما نوعه؟ ما مفعول به يعني ولا ايه؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. طيب تحقق فيه الشرط؟ ما الشرط؟ اقرأ الشرط عندك في المت. وكلا وكلتا، ها اقرأ الشرط يا هشام. بشرط إضافتهما إلى الضمير. إذن كلمة كليهما أضيفت إلى الضمير فألحقت بالمثنى. طيب قال ومررت بكليهما وكلتيهما. شو مصطفى؟ مررت بكليهما. أعرب مر فعل ماضي، فعل وفاعل يعني. طيب بكليهما لا شو حصام؟ بكليهما الباء حرف جر، الإضافة إلى الضمير مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر. طيب إن لم يتحقق الشرط، قال فإن أضيف إلى الظاهر كان بالألف في الأحوال الثلاثة، وكان إعرابهما كالمقصور بحركة مقدرة في تلك الألف. يعني لا يعرب إعراب المثنى، لكنه يعرب إعراب الاسم المفرد المقصور، فتقدر الحركة على آخره. فإذا قلت مثلا كهذا المثال الذي ذكره، جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين، فنقول جاء فعل ومفعول كما سبق، فعل ومفعول. طيب كلا شو محمد؟ جاءني كلا سعيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضم المقدرة على آخره. منع من ظهورها ماذا ذكرنا؟ التعذر. أحسنت. لماذا منع من ظهورها التعذر؟ لأنه اسم مقصور، والاسم المقصور كما قلنا هو كل اسم آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها، طيب كلا الرجلين، قال فإن أضيف، فمعنى ذلك أن كلا مضاف والرجلين مضاف إليه. طب ما إعراب الرجلين؟ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. طيب لماذا؟ هل لأنه مثنى أم ملحق بالمثنى؟ لأنه مثنى. وكلتا المرأتين، ما قيل في كلا يقال كذلك في كلتا. قال ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين. شيخ عبد العزيز، رأيت فعل وفاعل. طيب رأيت كلا الرجلين، ما إعراب كلا؟ مفعول به. أحسنت. ماله؟ منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره. منع من ظهورها ماذا؟ التعذر. وكلمة كلا مضاف، وكذلك الرجلين مضاف إليه. وكلتا المرأتين. طيب ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين. ها مررت بكلا الرجلين. هشام مررت فتح المقدر، باعتبار أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، سواء كان ظاهرا أو مقدرا، أو نقول الظاهر ها هنا أنه مبني على مررت على السكون لاتصال بتاء الفاعل. طيب اسم مجرور بالباء وعلامة جره لا كسر المقدرة على آخره، الكسر المقدرة على آخره. قلنا لأن الحركات تقدر على آخر الاسم المقصور بسبب تعذر النطق بها. طيب قال وأما جمع المذكر السالم، وأما جمع المذكر السالم اللي هو كل اسم دل على أكثر من اثنين وتحقق فيه تحققت فيه الشروط، ومن أبرز هذه الشروط الوصفية أو العالمية، يعني أن يكون عالما أو وصفا. قال: وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. إذن فرقها هنا بين المثنى والجمع في هذه الياء، فالياء في المثنى يكون ماذا؟ رجلين، ها مكسور ما بعدها، مفتوح ما قبلها. وعكس ذلك جمع المذكر السالم فإنه يكون ومفتوح ما بعد. أحسن. طيب، قال: يرفع بالواو. يرفع بالواو، فنقول ينبغي أن يكون المسلمون على قلب رجل واحد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم أو عند شروطهم. ما عرف كلمة المسلمون؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم. طيب، ينبغي أن يكون المسلمون على قلب رجل واحد، ما إعراب المسلمون؟ ينبغي أن يكون المسلمون على قلب رجل واحد. لا. خبر إن فين إن؟ ينبغي أن يكون المسلمون، ها اسم كان مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضم. طيب، قال: وينصب ويجر بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. إن المسلمين والمسلمات، إن المسلمين، قلنا المسلمين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتح. طيب، يجر، سلمت على المسلمين بالأمس في العيد مثلا، ها مسلمين كذلك اسم مجرور. أحسن. طيب، قال: وألحق به، يعني ألحق بجمع المذكر السالم كلمة أولو وعالمون وعشرون وما بعده من العقود إلى التسعين وأرضون وسنون وبابه وأهلون ووابلون وعليون. هذه ملحقات ألحقت بجمع المذكر السالم، فمن ذلك كلمة أولو. كلمة أولو، وهذه اسم جمع لذو بمعنى أصحاب، أولو الألباب، أولو العقول، لا واحد له من لفظه بل من معناه، فهي ذو بمعنى صاحب، وهي ملحقة بجمع المذكر السالم كما سيأتي في الآيات التي سيذكرها المصنف رحمه الله. وعالمون، عالمون وليس عالمون، فعالمون جمع عالم وهو جمع مذكر سالم، وأما عالمون فهو اسم جمع كذلك لعالم، والعالم كل ما سوى الله تبارك وتعالى من الأجناس، كل ما سوى الله عز وجل من الأجناس. واضح؟ طيب، لماذا لم نقل إن كلمة عالمون جمع مذكر سالم؟ فهي لم تتكسر. واضح؟ ثم هي جمع كلمة عالم. قالوا: لا، ليست جمع كلمة عالم، وإنما لم يكن جمعا لعالم، لأنه لا واحد له من لفظه، لأن احنا قلنا كلمة عالم كل ما سوى الله عز وجل من الأجناس، ولكن كلمة عالم خاصة بما يعقل. كلمة عالم إذا أطلقت في لسان العرب فهي خاصة بما يعقل. الحمد لله رب العالمين، ولذا جاء في تفسير السلف أن العالمين الإنس والجن، الإنس والجن. واضح؟ وقالوا سبب عدم لحوقها، سبب عدم كونها جمعا مذكرا سالما أنها ليست بعلم ولا صفة، ليست بعلم ولا صفة، ومن شروط كون الاسم جمعا مذكرا سالما أن يكون علما أو صفة، ولذا جمع كلمة محمد محمدون. واضح؟ لأنه علم. طب جمع كلمة مسلم، مسلمون، لأنه صفة، فألحقت بجمع المذكر السالم. قال وعشرون وما بعده من العقود إلى التسعين، يعني كالثلاثين والأربعين والخمسين والستين إلى التسعين، يعني التسعين داخلة في هذا العد، فهي من جملة هذه الأسماء التي ألحقت بجمع المذكر السالم. طيب، قال وأهلون، كلمة أهلون جمع أهل، لكنها ليست بعالم ولا صفة، ولذا كانت من الملحقات بجمع المذكر السالم. قال ووابلون، وهي جمع وابل، وهو المطر الغزير، وهو كذلك ليس بعالم ولا صفة. وعليون، فهي في الأصل جمع علي بكسر العين واللام المشددة والياء، فنقل وسمي به أعلى الجنة، وهو مكان في السماء السابعة تحت العرش، فهي كذلك من الملحقات بجمع المذكر السالم. قال نحو، ثم ذكر الشاهد على ذلك. نعم، نعم، قال وأراضون وسنون سنون وبابه، نعم، كذلك كلمة أراضون فهي من الملحقات بجمع المذكر السالم، واضح؟ قال وهي جمع تكسير لمؤنث لا يعقل، لأن مفرده أرض بالسكون، وهو مؤنث لا يعقل. وسنون كذلك بكسر السين، وهو جمع تكسير أيضا لمؤنث، لأن أصلها سنة، واضح؟ لأن مفرده سنة بفتح السين، وأصلها سنو أو سنة بالواو، بدليل جمعها على سنوات، والجمع يرد الأشياء إلى أصلها، يعني هذا يدخل كذلك في الملحقات. طيب، قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربة، أين الشاهد في هذه الآية؟ ها، ولا يأتلي أولو الفضل أن يؤتوا أولي القربة. طيب، من يعرب الشاهد الأول والشاهد الأخير؟ ولا يأتلي أولو الفضل، ولا يأتلي أولو، نريد إعراب الشاهد فقط. أحسنت، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وأولو مضاف والفضل مضاف إليه. طيب، أن يؤتوا أولي القربى، يا شيخ مصطفى، ها، طيب، مفعول به، ها، أكمل الإعراب. منصوب بالياء نيابة عن ماذا؟ شو مصطفى؟ عن الفتحة، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. طيب، قال إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، فين موضع الشاهد شيخ محمد؟ فين المتن؟ أين المتن؟ إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، شيخ عصام، أولي، طيب، ما يعرب لأولي؟ شيخ عصام فقط، لا، إجابة غير صحيحة. طيب، استنى شيخ سعيد، ها، هشام، اسم مجرور، الله أكبر، ماشي، كمل. طيب، مجرور باللام وعلامة جره الياء، لأنه ملحق بجمع المذكر، السالم. طيب، وما إعراب كلمة لذكرى؟ إن في ذلك لذكرى، هل اللام هذه حرف جر؟ مزحلقة، أحسنت. إذن كلمة ذكرى اسم إن، أحسنت، مؤخر. طيب، قال والحمد لله رب العالمين، في موضع الشاهد؟ العالمين، ها، ما يعرف كلمة العالمين؟ الله مضاف مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر وعرفنا سبب إلحاقه. طيب قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين. ولبثوا في كهفهم يعني أهل الكهف 300 سنين وازدادوا 9. ما عرف كلمة سنين؟ لا هي بدل من 300 أو عطف بيان، واضح؟ أو تعرب تمييزا، تمييزا مجرورا، واضح؟ تعرب تمييزا مجرورا. يعني لو قلنا ولبثوا في كهفهم 300 سنين صارت تمييزا، لكن لو قلنا ولبثوا في كهفهم 300 سنين صارت بدلا، صارت بدلا. يعني إذا في قراءة بعدم التنوين شيخ سعيد؟ ها؟ خلف يقرأ بعدم التنوين. إذا لم تنون صارت تمييزا مجرورا، وإذا نونت صارت بدلا. نعم، عن العدد الذي قبلها 300. قال الذين جعلوا القرآن عضين، الذين جعلوا القرآن عضين. فكلمة عضين كذلك من الملحقات بجمع المذكر السالم. طيب ما يعرف كلمة عضين؟ ايش محمد؟ ها، مفعول به اول ام ثاني؟ طب اين المفعول به الاول؟ القرآن، القرآن. وهذه الآية مما استدل به أهل السنة والجماعة في الرد على القائلين بخلق القرآن، لأن بشرا المريسي وأحمد بن أبي دواد عملهم الله تبارك وتعالى بعدله لما أرادوا أن يستدلوا على القول بخلق القرآن من كتاب الله تبارك وتعالى قالوا إن الله عز وجل قال إنا جعلناه قرآنا عربية، أي خلقناه، فجعلوا كلمة جعل بمعنى خلق، واستدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. وأهل السنة والجماعة كانوا أئمة في الاعتقاد وأئمة في اللغة رضي الله عنه، وهذا ما نريد من طالب العلم أن يحصله، أن يكون قويا كذلك في لغة العرب على خلاف ما نسمعه. طالما أن الاعتقاد صحيح فلا إشكال في الضعف اللغوي، هذا كلام لا يصح ولا يقبل إلا من عامي لا يريد أن يتعلم، وإنما يريد أن ينجو في الآخرة وأن يكون كعوام الناس ممن هم على الفطرة السليمة الصحيحة. أما إن كان يريد أن يكون طالب علم فلابد أن يتعلم لغة العرب. فلما استدل هؤلاء الجهمية على خلق القرآن بمثل هذه الآيات رد عليهم أهل السنة والجماعة وقالوا ليس كل جعل في القرآن بمعنى خلق، وليس كل جعل في لغة العرب بمعنى خلق، لأن الجعل له معان كثيرة بحسب السياق، فقد يكون الجعل بمعنى التصيير. بمعنى ماذا؟ التصيير، أي صير. واستدلوا عليهم بهذه الآية الذين جعلوا القرآن عضين، الآية في المشركين الذين جعلوا القرآن عضين. هل معنى ذلك أنهم خلقوا القرآن عضين؟ المشركون أصلا لم يخلقوا القرآن. قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. طيب هل المشركون خلقوا الملائكة؟ إذن جعل ليس بمعنى. قال تعالى ولا تجعلوا الله، وهذه من أشد الآيات، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. هل معناها ولا تخلقوا الله عرضة لأيمانكم؟ ولذا فرقوا بين جعل التي بمعنى خلق وجعل التي بمعنى صير بتفريق مهم. ما هو هذا التفريق؟ أشخع أحسنت، أنها إن نصبت مفعولين فلا تكون بمعنى خلق، لا تكون بمعنى خلق، فإن نصبت مفعولا واحدا فإنها تكون بمعنى خلق. وهذا واضح في هذه الأمثلة والآيات التي ذكرناها. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، جعلوا الملائكة، الملائكة المفعول الأول، ثم جاء وصف هؤلاء الملائكة الذين هم عباد الرحمن، أين المفعول الثاني؟ إناث. واضح. وكذلك ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، الذين جعلوا القرآن عضين، فكلمة عضين ها هنا كما قال الشيخ محمد مفعول به ثان. نعم شيخ سعيد. أحسنت، إذن جعلها هنا ليس بمعنى خلق. طيب، قال تعالى شغلتنا أموالنا وأهلنا، شغلتنا أموالنا وأهلنا، نريد إعرابا تفصيليا لهذه الآية. شغلتنا أموالنا وأهلنا، طيب ناء دل على الفاعلين ولا المفعولين؟ على المفعولين. نعم. طيب وأين الفاعل؟ أين شغلتنا أموالنا وأهلنا؟ أموالنا هي الفاعل مضاف ومضاف إليه. طيب وأهلنا؟ طيب ما يعرف كلمة أموالنا؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. ليه الضمة يا شيخ عمر؟ ليه الضمة مش الواو؟ أموالنا في واو اهي، في واو اهو، أموالنا يعني هي الضمة مش الواو عشان ناء الفاعل. طيب ليه الضمة يا شيخ عصام؟ أموال مفرد؟ إزاي؟ طب إيتي بهذه الأموال المفرد؟ أموال جمع، يعني ما الجمع إيه؟ جمع تكسير. أحسن، جمع تكسير. وجمع التكسير يعرف بماذا؟ بالحروف أم الحركات؟ الحركات. يعني معنى ذلك أن كلمة أموال ها فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب عطفت علي كلمة أهلونا، وأهلونا ما إعراب كلمة أهلونا؟ معطوف مرفوع ها وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه ماذا؟ ملحق بجمع المذكر السالم. طيب قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم، ما أعرف كلمة أهليكم يا شيخ عبد العزيز؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم. طيب مش مشكلة غشة ها مفعول به أحسن ها منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتح أنه ملحق كذلك. طيب وقال إلى أهليهم، وقال إن كتاب الأبرار لفي عليين، إن كتاب الأبرار لفي عليين، والشاهد هنا كلمة عليين وإعرابها ها في حرف جر، وعلين اسم مجرور وعلامة جره الياء. طيب قال وما أدراك ما عليون، وما أدراك ما عليون. طيب ما عرف كلمة عليون؟ وما أدراك ما عليون، ما نوع ما هذه؟ ما نوع ما؟ هل هي موصولة أم نافية أم استفهامية أم ماذا؟ ها استفهامية، وهذه هي المبتدأ، هذه هي المبتدأ، وأسماء الاستفهام كما قلنا مبنية. طيب وعليون خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. طيب قال وأما الأسماء الستة، وأما الأسماء الستة. ما الأسماء الستة؟ شيخ سعيد. شروطها تكون مضافة والإضافة لغير لغير ياء متكلم وأن تخلو الفوم من الميم نعم أحسن. طيب هذه تعرب إن توفرت فيها الشروط تعرب بالحروف أم الحركات؟ تعرب بالحروف. تعرب بالحروف. قال فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء بشرط أن تكون مضافة، فإذا أفردت عن الإضافة أعربت بالحركات الظاهرة نحو وله أخ. وله أخ، ما يعرب كلمة وله أخ؟ هذا الآية في سورة النساء في المواريث. ها شيخ عصام، كلمة أخ هنا تحققت فيها الشروط لأنها ليست مضافة. طيب ها ما من فاعل إلا وله فعل. مبتدأ. أحسنت. مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة وشبه الجملة قبله هي الخبر المقدم. طيب وله أخ وقال إن له أبا. إن له أبا، ها مش عمر، ها تفضل. اسم إن ماله منصوب، ماله اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب قال وبنات الأخي. الكسر الظاهرة على ظاهر. طيب على أخير. قال وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. قال فإن أضيفت إلى الياء أعربت بحركات مقدرة على ما قبل الياء نحو إن هذا أخي له 99 نعجة. نريد أن نعرب هذه الجملة إن هذا أخي له 99 نعجة. ها 99 نعجة. نعم إن حرف توكيد ونصب مبني لا محل له من الإعراب. طيب إن هذا ها هذا أخي اسم إشارة. ماله اسم إشارة؟ ماله اسم إشارة. اسم إن مبني في محل نصب اسم محل نصب اسم إن. طيب أخي خبر إن مرفوع على ضم المقدرة على آخره. منع من ظهورها ماذا؟ منع من ظهورها الاستغلال. المناسبة، الاشتغال بحركة المناسبة. طيب ها له 99 نعجة. نعت. طيب نعت ولا حال؟ متى نعرب الجملة نعتا ومتى نعربها حالا؟ ذكرنا هذه القاعدة قبل ذلك. الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. واضح؟ طيب كلمة أخي معرفة، إذن حال كونه له 99 نعجة. طيب هناك إعراب آخر وهو إن هذا. إن هذا إنه اسمها أخي بدل من الاسم، وجملة له 99 نعجة هي خبر، هي خبر إن. طيب والشاهد من ذلك قوله إن هذا أخي. إن هذا أخي، هذه الكلمة لم يتحقق فيها الشروط. طيب قال وأن تكون مكبرة. أن تكون مكبرة يعني غير مصغرة. فإن صغرت أعربت بالحركات الظاهرة نحو هذا أبيك. هذا أبيك. أبيك تصغير أب، تصغير أب. لو قال أخيك لكان أولى، فالأب لا يصغر. ها هم على الرأس والعين. طيب قال هذا أبيك. طيب ما اعرب كلمة أبيك؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نعم. قال وأن تكون مفردة فإن ثنيت أو جمعت أعربت إعراب المثنى والمجموع. أعربت إعراب المثنى المثنى والمجموع. يعني لو قلت جاءني بالأمس أخوان كريمان، جاءني بالأمس أخوان كريمان، ما أعرب كلمة أخوان؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الألف. أحسنت، لأنه مثنى وكريمان. نعم. طيب قال والأفصح في الهن النقص أي حذف آخره والإعراب بالحركات على النون. والأفصح في الهن، قلنا معنى الهن قبل ذلك، قال الأفصح في ذلك النقص، يعني إذا استعمل مضافا لغير الياء. طيب ما المراد بالنقص؟ فسره، قال أي حذف آخره، فتحذف الواو أو الألف أو الياء. واضح؟ ثم يعرب بماذا؟ قال ويعرب بالحركات على النون، نحو هذا هنك ورأيت هنك ومررت بهنك، فتعرب كغيرها من الأسماء المفردة. قال ولهذا لم يعده صاحب الآج الرومية ولا غيره من هذه الأسماء وجعلوها خمسة. انتهينا من الأسماء. قال وأما الأمثلة الخمسة، قلنا ما ضابط الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة كما يسميها البعض، ما ضابط الأمثلة الخمسة يا شيخ عمر؟ طيب لماذا يسمونها بالأمثلة الخمسة وليس الأفعال الخمسة؟ يعني المشروع عندنا الأفعال الخمسة، ليه الأفصح أن يقال الأمثلة الخمسة؟ ها؟ لأن لو قلنا الأفعال الخمسة فمعنى ذلك أنها أفعال معينة مخصوصة، لكن الأمثلة الخمسة يعني هذه مجرد أمثلة يندرج تحتها أفراد كثيرة من الأفعال، وضابطها كما قال الشيخ عمر كده كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب. طيب قال وأما الأمثلة الخمسة فهي كل فعل اتصل به ضمير تثنية نحو يفعلان وتفعلان، أو ضمير جمع نحو يفعلون وتفعلون، أو ضمير المؤنثة المخاطبة نحو تفعلين، فإنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. طيب نريد أمثلة من القرآن، نريد أمثلة من القرآن على الأمثلة الخمسة التي ترفع بثبوت النون. أولا وكذلك يفعلون، ما يعرف كلمة يفعلون يا شيخ عبد العزيز؟ ثبوت النون وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. طيب نريد مثالا من القرآن على نصب هذه الأفعال بحذف النون. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا مثال على النصب والجزم. الشيخ أحمد كفانا المؤمن. ها، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ما يعرب تفعلوا الثانية يا شيخ عصام؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن الثانية تفعلوا منصوب بلن، ها، حذف النون لأنه من الأمثلة الخمس. طيب فإن لم تفعلوا بلام، نعم أحسن. مثال آخر، كنت ستريد أن تقول مثال آخر. وأن تعفو أقرب للتقوى، أن مصدرية يعني عفوكم أقرب للتقوى. رجلان يقتتلان هذا من شيعته. لا، ولا تنسوا الفضل بينكم. أحسنت. ها، وأن تعفو وتصفح، نعم أحسن. فكل هذه تسمى بالأمثلة الخمسة التي ترفع بثبوت النون ما لم يسبقها ناصب أو جازم، فإن سبقها ناصب أو جازم نصبت وجزمت بحذف النون. طيب، قال تنبيه: علم مما تقدم. يعني هذا الفصل كأنه جمع لما سبق وإجمال لما سبق في صورة قواعد. قال: علم مما تقدم أن علامات الإعراب 14. علم مما تقدم أن علامات الإعراب 14، 4 أصول: الضمة للرفع، والفتحة للنصق، والكسرة للجر، والسكون للجزم، وعشر فروع نائبة عن هذه الأصول. أعيد هذه الجملة مرة أخرى. قال: علم مما تقدم أن علامات الإعراب 14، 4 أصول، ولذا ما يأتي بعد ذلك نقول نيابة عن كذا، عن هذه الأصول: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم، وعشر فروع نائبة عن هذه الأصول. ما هي هذه التي تنوب؟ قال: 3 تنوب عن الضمة، و4 عن الفتحة، و2 عن الكسرة، و1 عن السكون. قال: وأن النيابة واقعة في 7 أبواب: الأول ما لا ينصرف. طب أين النيابة فيما لا ينصرف؟ في حالة الجر، فإنه يجر بالكسرة بالفتحة نيابة عن الكسر. طيب، قال: والثاني جمع المؤنث السالم. أين النيابة في ذلك؟ في حالة ماذا؟ في حالة النصب، فإنه ينصب بالكسر نيابة عن الفتحة. طيب، قال: والثالث الفعل المضارع المعتل الآخر. فعل المضارع المعتل الآخر، أين النيابة التي تقع في هذا الباب؟ الحذف. شيخ أحمد، الحذف في الجزم فقط. الحذف في الجزم فقط، واضح؟ وإلا فإن الحرف يبقى في حالة النصب، فتقول: لن يخشى، لن تدعو، لا يحذف الحرف. قال: والرابع المثنى. الرابع المثنى، أين النيابة في المثنى؟ في الرفع والنصب والجر. النيابة في الرفع نيابة عن الضمة، والنصب والجر النصب الياء نيابة عن الفتح، وفي الجر الياء نيابة عن الكسر. طيب، وفي جمع قال الخامس جمع المذكر السالم، أين النيابة في ذلك؟ ها شيخ عصام، قال السادس الأسماء الستة. الأسماء الستة، أين النيابة في الأسماء الستة شيخ عمر؟ لا، كلام غير دقيق. ها، الواو عن الضمة، والالف نيابة عن الفتح، والياء نيابة عن الكسر. أحسن. قال: والسابع الأمثلة الخمسة، أين النيابة في الأمثلة الخمسة؟ أحسن. طيب، قال فصل: وتقدر الحركات الثلاث في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم نحو غلامي وابني، وتقدر الحركات الثلاث، حركات الثلاث اللي هي ضمة الفتحة والكسرة، تقدر في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم نحو غلامي وابني. هذا ذكرناه كذلك تفصيلا قبل ذلك، وذكرنا أن الحركة تقدر لأسباب ثلاثة. سبب فضجر، السبب الأول هو ماذا؟ تعذر والثقل والمناسبة. تعذر والثقل وحركة المناسبة. طيب تقول جاء غلامي وهذا ابني. جاء غلامي، لو أردنا أن نعرف كلمة غلامي، ها جاء غلامي، غلامي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. طيب منع من ظهورها ماذا؟ غلامي. التعذر لا، الاشتغال بحركة المناسبة، اشتغال بحركة المناسبة. فالحركة التي تناسب هذه الياء هي الكسرة، الحركة التي تناسب هذه الياء هي هي الكسرة، الكسرة. واضح؟ وكذلك القول في ابني. طيب قال وفي الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة، قلنا وهو الذي يسمى بالاسم الاسم المقصور، الاسم المقصور، ألف لازمة مفتوح ما قبلها نحو الفتى والمصطفى وموسى وحبلى، ويسمى مقصورا، ويسمى مقصورا. يعني الله عز وجل قال الصحف ولا صحفي، إن ها إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. طيب ما عرف كلمة صحف إبراهيم وموسى؟ ما عرف كلمة موسى؟ معطوف على إبراهيم، واضح؟ إبراهيم مضاف إليه، معنى ذلك أنه مجرور، وكلمة موسى مجرور، لكن مجرور بماذا؟ كسر المقدرة على آخره. طيب منع من ظهورها ماذا؟ منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. قلنا لو بقيت من الآن إلى أن تموت تحاول أن تنطق بالحركة على آخر الاسم المقصور لن تستطيع، مش تعرف تجيبها خالص إلا إذا قمت بتغيير الحرف، واضح؟ فلو قلت مثلا موسي هنا ما صارت ألفا وإنما صارت ياء. قال نحو الفتى والمصطفى وموسى وحبلى، فتقول هذا الفتى وسلمت على الفتى وقابلت الفتى، واضح؟ وكذلك القول في باقي الأمثلة. إذن في الاسم المقصور الحركة تقدر بسبب ماذا؟ التعذر. قال وتقدر الضمة والكسرة في الاسم الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، وهو الذي يسمى بماذا؟ بالاسم المنقوص. إذا ضابط الاسم المنقوص يا شيخ مصطفى، ضابط الاسم المنقوص، لو قلت لك عرف الاسم المنقوص، ما ضابط الاسم المنقوص؟ هو الاسم الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها. طيب هل تقدر حركة النصب الذي هي الفتحة؟ لا، لخفتها، وإنما تقدر الضمة والكسرة بسبب ماذا؟ بسبب الثقل، بسبب الثقل، يعني تستطيع أن تنطق بها لكن سيكون الأمر ثقيلا عليك. نحو القاضي والداعي والمرتقي، القاضي والداعي والمرتقي، فتقول هذا القاضي قد أتى، تستطيع أن تقول هذا القاضي قد أتى، لكن الأمر سيكون ثقيلا ولذا تقدر الضمة. سلمت على القاضي، تستطيع أن تقولها كذلك لكنها ستكون ثقيلة. فالقاضي والداعي والمرتقي هذه تسمى بالاسم المنقوص. قال نح يوم يدعو الداعي، يوم يدعو الداعي، واضح؟ وقال مهطعين إلى الداعي، فهذه كذلك من الاسم المنقوص. نعم، ومحامي كذلك، أحسنت. طيب قال وتظهر فيه الفتحة لخفتها، إذن لماذا ظهرت الفتحة؟ ها ها لأنه لا ثقل حينئذ. قال يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله، أجيبوا فعل وفاعل. طيب وداعي الله داعي مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، على آخره. طيب لماذا ظهرت الفتحة على آخره مع أنه اسم منقوص يا شيخ هشام؟ ها مش لخفتها، نعم لخفتها، أحسن. قال وتقدر الضمة والفتحة في الفعل المضارع المعتل، وتقدر الضمة والفتحة في الفعل المضارع المعتل. طيب فين الكسرة يا شيخ عمر؟ يعني معنى ذلك أن الكسرة تقدر ولا لا تقدر؟ الجملة هذه قال وتقدر الضمة والفتحة في الفعل المضارع المعتل، لماذا لم يذكر الكسرة؟ ها شو مصطفى؟ مش عارف ليه؟ شو محمد؟ شو محمد تستخبي ليه؟ ها ليس من علامات الفعل أنه يجر، ليس من علامات الفعل أنه يجر، فالجر أو الخفض تختص به الأسماء دون الأفعال، كما أن الجزم تختص به فعل دون الاسم. طيب قال تقدر الضمة والفتحة في الفعل المضارع المعتل، واضح؟ فعل مضارع المعتل. وتقدر الضمة فقط في الفعل المضارع المعتل بالواو والياء، نحو يدعو ويرمي، يدعو ويرمي. فلو قلنا مثلا زيد يرمي بالحجر، زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، يرمي فعل مضارع ها مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. طيب لماذا قدرت الضمة؟ أنه معتل الآخر، لأنه معتل الآخر، واضح؟ فلا تظهر لا الضمة لا تظهر على آخر الفعل. طيب لماذا تظهر الفتحة؟ لخفتها. قال وتظهر الفتحة نحو لن يدعو ولن يرمي. قال والجزم في الثلاثة بالحذف، والجزم في الثلاثة بالحذف. ثم ذكر بعد ذلك الاسم الذي لا ينصرف، اللي هو الممنوع من الصرف، وذكر أو بين ما ذكرناه قبل ذلك لكنه أطال في تفصيل ذلك، فهذا نرجع إن شاء الله إلى الدرس القادم ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.